الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ملفات سرية في كلام معلمين على الراديو 90-90 هوا مصري برعاية مؤسسة مصر الخير. ملفات سرية تذاع زي ما يقولوا كده مرتين في الشهر، سبت وسبت، في الجزء الأخير من حلقتنا دايما بيبقى في الجزء الأخير من النص ساعة، من نص ساعة الأخيرة من يوم السبت. تسمع الراديو 90-90 على www.9090.fm أو تسمعنا على موقع مبتدا.com أو تسمعنا على الابليكيشن الخاص بالراديو 90-90 أو تسمعنا على النايلسات تردد 11765 أفقيا. تقدر تتابع كل الملفات السرية وكل قصص الرعب من خلال قناة الراديو 90-90 على يوتيوب، youtube.com/radio9090. ونطلب منك دايما من فضلك انك تسبسكرايب وانت بتشوف او بتتابع الرعب او الملفات السرية علشان يجي لك التنويهات ويجي لك كل القصص اول باول، يجي لك تنويه عنها. كمان ممكن تكتب ملفات سرية في البحث على جوجل او يوتيوب وهتطلع لك كل الملفات بالكامل. ملفات سرية تختلف عن الرعب كل الاختلاف، أو اختلاف كبير، لأنها بنتكلم في حاجات حقيقية مش هدفها الرعب أو الإفزاع أو الفزع، ولكن بنتكلم في حاجات مؤرخة، حاجات بتواريخ وبكتب ومراجع وذكرت. في لك مطلق الحرية طبعا أنك حضرتك تصدق أو ترفضها، ولكن هي ليها مصادرها حتى وإن كانت بعيدة كل البعد عن الأشياء العقلانية. مش كل حاجة في حياتنا بتمشي بالعقل، في حاجات كتير جدا بنتقبلها زي ما هي. ملفنا النهاردة بعنوان حوادث غامضة. كل يوم وكل ساعة وكل لحظة في حياتنا والأخص زماننا الحالي ومع تقدم وسائل التواصل بنسمع برضو عن حوادث غريبة. في حوادث عادية وفي حوادث غامضة ملهاش تفسير. في حوادث ليها جانب روحاني، حوادث ليها جانب ميتافيزيقي أو ما وراء الطبيعة، حوادث لا تفسير لها. جمعنا النهاردة مجموعة كبيرة من الحوادث اللي عجز المنطق والعلم عن تفسيرها. هنتكلم عنها بالأرقام وبالتواريخ وهنحكيها لكم، وكمان في شهادة ورواية شهود. والبداية، يوليو سنة 1951 في ولاية فلوريدا الأمريكية، عثرت الشرطة الأمريكية على الأرملة العجوز ماري ريسر سنة والتي تبلغ من العمر 67 عام، ده سنة 1951، وجدت محترقة في شقتها تماما، ولم يبقى منها إلا أجزاء بسيطة من عظام الظهر والجمجمة وأحد القدمين، فيما دون ذلك كان رماد محترق بجوارها. في نفس الوقت لقوا أن الأواني المنزلية في المطبخ منصهرة تماما وكأن البيت تعرض لبركان، مقابض الأبواب كانت ساخنة لمدة طويلة. ممكن الموضوع نعتبره شيء طبيعي، كل يوم بنسمع ونقرأ في الجرائد عن حوادث احتراق المنازل. الغير طبيعي هنا ان تقرير الطب الشرعي اكد ان السيدة تحولت لكتلة من ان السيدة ريسر تحولت لكتلة من الدخان لما فستان السهرة اللي كانت لابساه تعرض للنار. يمكن تكون النار دي صادرة من اي شيء موجود بجوارها تسبب في حرق الفستان، لكن التقرير قال تحول الجسم لبقار من الرماد زي ما حصل لهذه السيدة لازم يكون على الأقل تعرض لدرجة تصل إلى 3000 درجة مئوية. تحول الجسد لرماد ليس بهذه السهولة أبدا. درجة الحرارة دي لا يمكن أبدا أن تتواجد بشكل طبيعي من مصدر حرارة عادي نعرفه، ومش بتتوفر غير في أجهزة صهر المعادن والحديد، ودي بتستخدم في المحارق الكبيرة المخصصة لحرق النفايات والتخلص منها في الشركات والمصانع الكبيرة. درجة الحرارة بشكل ده كانت كفيلة انها تحول البيت كله لكتلة رماد مش جسمها بس، في حين ان الضرر اللي نتج عن الحادث كان سواد في السقف من اثر حريق وحروق بسيطة في الكرسي اللي كانت قاعدة عليه هذه السيدة. طيب نروح لحالة تانية. السيدة غريس بيت أو بات، سيدة كبيرة تبلغ من العمر 60 سنة، كانت مدمنة على شرب الكحوليات، كانت بتعيش في إنجلترا وعثر عليها ملقاة على الأرض. كانت بنتها أول واحدة شافتها، وكان جسمها متحول أيضا لرماد رغم أن ما كانش فيه أي أثر لأي لهب أو أي حريق. كان بجوارها الملابس بتاعتها التي لم تتأثر بأي شكل ولا بان عليها أي أثر حريق. طيب 5 ديسمبر نروح لسنة 1966 حينما عثر على رماد دكتور إيرفينج والذي يبلغ من العمر 92 سنة ملقى على الأرض، الجسد متفحم بنسبة الثلثين. وجدوا رجل منفصلة عن باقي الجسد بينما لا يوجد أي أثر على الجدران أو على الأرض للحرائق. الناس دي حصل لها إيه؟ الناس دي ماتت إزاي؟ إيه اللي شافوه قبل ما يموتوا أو إيه اللي عملوه خلاهم يحصل لهم ده؟ العلماء أرجعوا الحوادث دي لظاهرة سموها ظاهرة الاحتراق الذاتي. طبعا العلم بيرفض تماما أي تفسير أو أي تفسير ما وراء الطبيعة أو غيبيات، فقالوا إن في ظاهرة اسمها الاحتراق الذاتي سجل على مدار 300 سنة أكتر من 200 حالة احتراق ذاتي. طب هي إيه هو الاحتراق الذاتي؟ الاحتراق الذاتي هو عبارة عن اشتعال جسد الشخص دون وجود أي مسبب خارجي معلوم أو محدد، بينتج عنه العديد من الحروق البسيطة في الجلد في أماكن مختلفة من الجسد. من الممكن أن يحترق في حالات نادرة جدا جسد الشخص بالكامل سوى دون أن يبقى منه سوى أجزاء بسيطة، وربما يحترق ويتحول إلى رماد دون أن تصاب الملابس أو الأثاث من حوله بأي أذى. ده تفسير علمي على فكرة. طب ده بيحصل ازاي؟ في افتراضين لكيفية حدوث هذه الظاهرة. الافتراض العلمي بيقول بيحصل تفريغ نادر لشحنات الكهربائية الساكنة او الاستاتيكية، ممكن يكون هو السبب في اشتعال الجسم الذاتي بالشكل ده، وده احتمال بيقوله غير مؤكد. ولوحظ ان معظم اللي احترقوا كانوا من البدناء نوعا ما، التخان يعني، وان الدهون المختزنة في الجسم ممكن تكون هي اسباب الاحتراق. وقيل انه النوع من انواع التفاعل في الجهاز الهضمي يتسبب في حالة اشبه بالانفجار بتعود للعادات الغذائية السيئة. دي الافتراضات اللي هي مبنية على تفسير علمي، ولكن في افتراض روحاني. الظاهرة دي عقاب من الله للأشخاص البدناء الذين يأكلون بكميات كبيرة وتحذير. ده طبعا مش تفسير يعني، أو تفسير يعني يكاد يكون عنصري شوية، في إهانة شويتين لأي حد ممتلئ الجسد، ولكن احنا بنقول ما قيل. اتقال كمان ان الموضوع مرتبط بالجن وتحديدا القرين. قيل ان القرين في أوقات الحزن أو الغضب أو أي أوقات من الخلوة يقوم القرين باحتضان صاحبه من البشر أو الصديق البشري المرافق لي، وده بيتسبب في رفع درجة الجسد. وقيل أيضا أن القرين زي البشر بيحاول أحيانا أنه ينتحر، لكن لما بينتحر ما بيموتش لوحده، لازم ياخد قرينه البشري معاه. لكن عادة هذه التفسير الروحانية السبب الأول، القرين في أوقات الحزن أو الغضب يقوم باحتضان صاحبه أو البشري المرافق لي. طب دي كانت حوادث الاحتراق، ليست هي بطلة اليوم فقط. 2 فبراير سنة 1959 9 أشخاص كانوا في معسكر على أحد الجبال لقوا مصرعهم تماما وجميعا. 6 منهم ماتوا بسبب انخفاض حاد في درجة الحرارة أدى للتجمد، والسابع مات بسبب كسر في الجمجمة، أما الثامن والتاسع فماتوا بسبب ضربات عنيفة على الصدر، وكان من بينهم امرأة واحدة مقطوعة اللسان. بعد العثور على الجثامين وفحصها لقوا أن في تلوث إشعاعي عالي مجهول المصدر أصاب الجميع في الجسد. تم فحص محيط الخيمة ولم يعثر على أي أثر لهجمات أو لأي شخص آخر، والخيمة اللي كمان اللي كانوا قاعدين فيها اتضح أنها تم فتحها من الداخل وليس من الخارج، وده بينفي حدوث أي اعتداء خارجي عليهم. حد منهم هو اللي عمل كده، أو يمكن زي ما قالوا أنه ممكن يكون حصل هجوم لمخلوقات غير أرضية، الله أعلم. التحقيقات يعني قالت في الآخر أنه حصل هجوم من أشخاص كانوا أعداء ليهم، هم اللي عملوا فيهم ده، ولكن هربوا ولم يتم العثور عليهم. طب سمعتوا عن حاجة اسمها حوادث التلاشي؟ سنة 1815 في أحد السجون الروسية كان في سجن اسمه ليونارد، كان محكوم كان سجين آسف محكوم اسمه ليونارد، كان محكوم عليه بعشر سنين سجن لسرقته مبلغ كبير. في أحد الأيام وبينما كان هذا الرجل وهو يعني مكبل بالسلاسل مع السجناء آخرين، بدأ يحصل حاجة غريبة. بدأ جسمه يتلاشى أمام عيون السجناء لحد ما اختفى تماما. قيل إن الجسد بدأ يتحول تدريجيا إلى شكل شفاف إلى أن اختفى تماما، وأصبحت الأغلال المقيد بها فارغة وسقطت على الأرض. كل ده حصل قدام السجناء وحراس السجون واللي تطبقت شهادتهم جميعا أثناء التحقيق في الاختفاء الغامض لهذا الرجل، وتم الاستماع لأقرب لما يقرب من 30 شاهد عيان وجميعهم أجمعوا على نفس الكلام. القضية حيرت السلطات، لكن في النهاية تم إغلاق القضية باعتبار أن ما حدث هو قضاء وقدر لكن دون تفسير. الكلام ده حصل بالفعل سنة 1815. طيب سنة 1989 وفي ليلة الكريسماس، كانت هناك أسرة سعيدة تحتفل بالكريسماس في ليلة عيد الميلاد، أو تحتفل في بعيد الميلاد المجيد، وانتقلت الأسرة إلى أحد الغرف لغناء أناشيد عيد الميلاد. وحوالي الساعة 11 ليلا لاحظ الأب لارج أن دلو المياه من الشرب كان فارغا، فطلب من ابنه أوليفر الذي كان عنده 11 عام يخرج لملء المياه من البئر الموجود بجانب البيت. ده كان طلب عادي جدا، وفي ليلة الكريسماس والناس كلها بتغني وسعيدة وفرحانة، خرج الطفل لملء الدلو. أوليفر 11 سنة خرج لملء هذا الدلو، وكانت الثلوج تغطي الأرض بالكامل، وكانت ليلة شديدة الظلمة، ولكن الجميع كان سعيد لأنها احتفالات الكريسماس. وما هي إلا ثوان قليلة بدأت ليلى تسمع صرخات أوليفر من بره وهو بيستغيث ويطلب المساعدة. جري الوالد السيد لارش ومعه كذا واحد من أفراد العيلة وفي أيديهم مصباح للبحث عن الابن، وأثناء بحثهم سمعوا صوت بكاء أوليفر وصرخاته طالبا للمساعدة، وسمعوا بيقول ساعدوني إنهم يأخذونني إلى الأعلى. صرخات أوليفر لم تكن من البئر ولم تكن من الأرض، كانت جاية من فوق وكأنه بيطير وصوته بيبعد تدريجيا، وكأن طائر قام باختطاف أوليفر. ولكن لو في طفل 11 سنة وفي طائر هيخطفه، أعتقد أنه لازم يكون طائر كبير قوي. في التحقيقات ذكر هذا الاحتمال، ولكن والد الطفل قال ابني كان جسمه ليس بقليل يعني ولا خفيف، كان 65 كيلو جرام. البعض أرجع الموضوع إن في كائنات فضائية هي التي قامت بخطف هذا الطفل. طبعا ما فيش أي دليل مع ده، والحاجات اللي زي كده دايما بتترفض على طول. طيب نروح بريطانيا سنة 1971. جاهزين؟ قررت في ليلة مجموعة من الهيبز أنها تنصب خيمة ليها في وسط الأحجار الأثرية في المنطقة. قام الهيبز بإشعال النار للتخييم هناك، وقعدوا طبعا يغنوا يدخنوا طول الليل، لكن حصل حاجة عكرت عليهم صفو القعدة. اللي حصل إن في عاصفة رعدية عنيفة بدأت الساعة 2 بالليل، وتسببت الصواعق في حرق بعض الأشجار من حول الفريق أو من حول الشباب والبنات المتواجدين. 2 من شهود العيان وهم مزارع وشرطي كانوا موجودين قرب مكان العاصفة قالوا الأحجار الأثرية في الوقت ده شفناها بتضيء بنور أزرق مخيف لدرجة أن النور خلانا نغطي عيوننا وسمعنا أصوات صرخات مستمرة من ناحية المخيم اللي كان فيه الأشخاص دي استنينا أول ما العاصفة هديت وجرينا متوقعين أن احنا هنلاقي جرحى وقتلى وربما أشلاء لكننا لم نعثر على أي شخص ما كانش فيه غير أوتاد الخيام ورماد النار اللي كانوا متجمعين تقريبا حواليه إشاعات كتير دارت حوالين منطقة أحجار هذا المكان إنها من صنع الفضائيين أو إنها قاعدة اتصال بالأرض أو مركز لهبوط الأطباق الطائرة طيب تفسير لا يوجد تفسير ودي بالنسبة لبعض حوادث الاختفاء الحكاية اللي هنحكيها دي مش حدوتة من حواديت الخيال العلمي ومش حدوتة قبل النوم هي حكاية وحادثة موثقة عليها الدلائل والشهود من ضمن الحوادث الغريبة اللي حصلت ولم يوجد لها تفسير هنرجع شوية لسنة 1878 فوجئ الناس بخروج طفلين من كهف في منطقة صخرية في قرية صغيرة في أسبانيا طفلين لونهم أخضر داكن كانوا خايفين جدا وبيتكلموا بلغة غير معروفة حتى لبسهم كان من خامة غريبة بدأوا يسيروا في اتجاه الحقول الخضراء الفلاحين كانوا مشغولين بالحصاد وكانوا في وقت الغداء أو الاستراحة بتاعتهم شافوا الطفلين اللي بدأوا يبكوا خايفين جروا ناحيتهم ودخل للطفلين يزيد خوفهم ويحاولوا يهربوا لحد ما الفلاحين قدروا يمسكوهم وعملوا ايه ودوهم لبيت يعني واحد زي ما يقولوا من كبارات المكان من الملاك الكبار صاحب البيت كان يدعى دي كالنو حاول يتكلم مع الطفلين لكن بدون فايدة كان بيظن ان اللون الاخضر اللي على بشرتهم او على جسمهم بالكامل يمكن مسحه فحاول ولكنه لم يخرج لانه هو لون البشرة بالفعل جي قس من برشلونة وحاول يتكلم معهم ويسمع شهادات الشهود وده خلى الموضوع صعب انه يتفسر لان كل الشهادات بتؤكد ان دول الطفلين جم من الكهف وما كانش حد يعرف عنهم او ما شافهمش قبل كده بعض التفسير قالت انهم قد اتوا من عالم موازي للارض او من كوكب اخر حطوا للطفلين أكل ما رضيوا شكله وابتدوا يمسكوا العيش والفاكهة باستغراب شديد كأنهم أول مرة يشوفوا حاجة زي كده فضل الطفلين على الحالة دي لمدة خمس أيام وبدأوا يضعفوا جدا ويصابوا بالوهن الشديد في يوم من الأيام كان في أحد المزارعين بيزور ديكالنو صاحب المنزل وهو بيتكلم كان في إيده عيدان من الفاصوليا الخضراء الطفلين أول ما شافوها شدوها من إيده وبدأوا يحاولوا يأكلوها بنهم الغريب أنهم كانوا بيدوروا على الحبوب اللي جوه السقان لقوا حباية أو 2 كلوها وبعد كده بدأوا يبكوا أدرك صاحب البيت أن هو ده الأكل اللي عاوزين يأكلوه فبالفعل قدم لهم هذه الحبوب فبدأوا يأكلوها بسعادة وشراها ولكن مات الولد تقريبا بسبب حالة الضعف اللي تعرض ليها ودفن في مقابر القرية أما البنت ففضلت تكبر وتحول لونها للون أخضر أفتح من لونها في الطفولة وبدأت تكتسب إشارات أهل القرية وبعض الكلمات الأساسية من لغتهم قدرت تفسر يعني قدر الناس تفهم منها شوية من اللغز وقالت إنها جات من مكان مشابه للأرض لكن لا يوجد شمس مثل الشمس التي لديكم لكنه منور دوما حكت عن أرض سمتها أرض النور وكان بيفصلهم عنها نهر عريض أما عن إنها إزاي وصلت للأرض فكل اللي قالته إنها يومها كان في دوشة جامدة جدا فجريوا بسرعة لحد ما لقوا نفسهم في هذا الحقل كل ده اللي البنت حكته ما قالتش تفاصيل عن أكتر من كده أو كل ده يمكن اللي هي تعرفه خرج البعض بالتفسير وقالوا ان الاطفال دي كانوا من المريخ والبعض الاخر قال هناك بعد رابع لم يتطرق احد في التفكير في هذا البعد الشيء المؤكد ان الطفلين دول فضلوا لغز محدش قدر يحله لحد يومنا هذا ماتت البنت بعد 5 سنين من وفاة أخوها. حكاية غريبة وأشبه بالخيال، لكن في شهود وفي مستندات والقصة موجودة، تقدر تدور عليها وهتلاقيها بتثبت الكلام. طيب نروح لحاجة تانية، يلا بينا. كثير من الناس نفسهم ان اجسامهم تتجمد زي ما بنشوف في الافلام، تجميد الاجسام من اجل ان يتم ايقاظهم في المستقبل. الموضوع ده تعرفوا انه حصل بجد ولكن بدون قصد. جان هيلورد تجمدت وعادت للحياة، وده كان سنة 1980 في الولايات المتحدة الامريكية في ميتسوانا. جان عندها وقتها 19 سنة، كانت بتسوق العربية في ليلة باردة جدا في طريق كله تلج، وكانت درجة الحرارة تحت الصفر بدرجات كثيرة. فجأة العربية اللي كانت سايقاها جان اتزحلقت على التلج وانحرفت عن الطريق. حاولت انها تشغل الموتور لكنه رفض انه يشتغل. وقتها حست انها لو فضلت في العربية هتموت من التجمد. قررت انها تروح بيت صديق اللي المفروض انه كان قريب، وهي عارفة انه قريب من المكان ده. نزلت من العربية وهي شايفة ان المشي هو الحل اللي يخليها تنجو من البرد. مشيت مسافة، لكن مع رؤية بيت صديق فعلا لاح إلي يعني أمام عينيها وبدأت تشوفه، كانت حرارة جسمها انخفضت بشكل كبير وسقطت فاقدة الوعي. ظلت في الثلج 6 ساعات كاملة. في صباح اليوم التالي في 7 صباحا خرج الصديق ووجد صديقته في هذه الحالة المتجمدة. بيقول انه جاري بيها على اقرب مستشفى، وبعد كده قال انا كنت بظن انها ميتة لان وشها كان اشبه ما يكون بالجثف، الجسم كان متجمد تماما. كانت متجمدة لما وصلت المستشفى وكأنها خارجة من فريزر. الدكاترة كلهم اكدوا للصديق ولعائلتها، العائلة لما جت لم يكن امامنا او امامكم سوى الدعاء، ونحن نتعجب بشدة من بقاء القلب على قيد الحياة. بدأ يحصل لها نوبات تشنج، وده كان مؤشر ان هم قالوا انها ممكن تعيش، لكن الدكاترة اجمعوا انه يجب بتر الساقين فورا. وبدأ يتخذ الاجراءات، ولكن حدثت المعجزة. بدأت جان انها تفوق، وبدأت تشير الى رغبتها في تناول الماء، ولكن بعد كده اتكلمت وقالت عايزة اشرب كوباية مياه. استغربت من كلام الناس حواليها وكانت مش فاهمة إيه اللي حصل لها بالظبط. بدأت تحرك رجليها، وده تسبب في صدمة كبيرة للأطباء لأن كان المفروض أن هيتم بتر القدمين. جان سابت المستشفى بعد 49 يوم وهي سليمة تماما. إزاي فضلت عايشة وسليمة؟ الأبحاث اللي تمت عليها بعد فترة قالوا إن جسد جان حصل إنه تجمد بسرعة جدا قبل أن يحدث أي شيء آخر، وده حافظ على الأعضاء والوظائف الحيوية سليمة من غير أي تلف، أو بمعنى أصح جسمها دخل في سبات أو نوم عميق زي ما بيحصل في الأفلام، ولحد ما التجميد اتفك أو التجمد فك عادت إلى الحياة أو عادت إلى شكل ما قبل التجمد مرة أخرى. ده الأفلام اتكلمت فيه، لكن جان تعرضت لي في الحقيقة. عندك استعداد تسمع قصة عن سيدة أشبه ما تكون بالدمية؟ 1972 تحديدا في لوس أنجلوس، وفي أحد المستشفيات فوجئ المرضى وطاقم العاملين بالمستشفى بدخول سيدة منظرها سبب للناس حالة كبيرة من الرعب والهلع والخوف. في ناس بدأت تجري يمين وشمال. كانت ترتدي فستان أبيض مغطى بالدم. كانت تمسك بقطة تنزف، وكانت تأكل من لحم هذه القطة. الشيء المفزع أن ملامحها كانت شبيهة جدا بملامح التماثيل أو المانيكان أو تماثيل العرض. الوش الأملس، الوش اللامع، الوش اللي ما فيهوش أي تعبيرات، كان وش هذه السيدة بنفس المنظر. رمت القطة من إيدها ووقعت على الأرض. أخذوها على أوضة الطوارئ، كانت ساكنة سكون الموتى وكأنها بالفعل ماتت. قرر الأطباء أن هم يخدروها علشان يقدروا يشوفوا إيه دي. وحاولوا بالفعل انهم يخدروها. دخلت في حالة هياج شديد وبدأ جسمها يترفع من على السرير وكأنها تطير. ابتسمت ابتسامة مرعبة. بيقول الطبيب انها نظرت ليه وابتسمت ابتسامة مرعبة جدا ومفزعة. الممرضات اللي كانوا موجودين حواليها بدأوا يجروا وخرجوا من الأوضة هربانين. الطبيب اللي كان موجود بيقول انه حس بشلل يمتلك او يتملك جسده بالكامل، فبدأ يقول لها انت مين؟ ما لحقش يسمع منها رد لأنها هجمت عليه وغرزت أسنانها الحادة في رقبته. حينما أتت الشرطة لم تجد هذه السيدة أو هذه الدمية، ووجدت الطبيب جثة هامدة. الغريب أن إدارة المستشفى والشرطة طلبوا من كل الشهود أن هم ما يذكروش الواقعة دي خالص، ويذكروا أن هذا الرجل تعرض للقتل من قبل لصوص دخلوا المستشفى. في تفاسير اتقالت ان المرأة الدمية ضحية لتجارب جينية، ولما حاولوا يخدروها افتكرت الذكريات المؤلمة اللي تعرضت ليها والتجارب اللي تعرضت لها، وهي ما هي في الاخر غير انها بشر تعرضت لنوع من التجارب الجينية هو اللي وصلها لمرحلة اشبه ما تكون بالدمية. أما البعض الآخر فقالوا لا، هي دمية ودبت فيها الروح. اللي عرضنا عليكم النهاردة نقطة في محيط من الألغاز اللي ممكن نكملها على مدار حلقات تانية. حوادث اختفاء، اشعال او اشتعال للجسد دون سبب، الجن والما ورائيات، كائنات ما تحت الارض وفوق السحاب، كائنات من كواكب اخرى، الدمية. الارض اللي احنا عايشين عليها وبنغزوها من الشرق للغرب مليانة اسرار. انت مش انت لوحدك اللي انت على وجه الارض على فكرة. اسرار من الماضي وكائنات من الماضي ربما لم نعلم عنها اي شيء. حاولنا في ملفنا النهاردة ان احنا نعرض عليكم جانب من اللي بيحصل في العالم، وحاول الجميع او حاول البعض اخفائه، ولكن هناك دوما من يوثق ما يحدث. تأمل حواليك، اقرأ، تأمل السماء، الأرض، تأمل البحر تحديدا. ومش كل حاجة ما تلاقيلهاش تفسير يبقى الحاجة دي مش موجودة أو كذب. في حاجات ما ينفعش تتفسر. خلص ملفنا النهاردة وخلص كلامنا عن هذه الحوادث الغامضة، ولسه ليه هيكون ليه إن شاء الله كمان حلقات تباعا في الفترة اللي جاية. عايز تتابع الملفات السرية بالكامل أو تسمع هذا الملف لو فاتك، هتدخل على قناة الراديو 9090 على يوتيوب youtube.com/radio9090، أو تكتب في البحث في اليوتيوب ملفات سرية هتلاقي الملفات بالكامل، وممكن من خلال البحث أيضا على يوتيوب هتلاقي قصص رعب كلام معلمين، أو تكتب قصص رعب راديو 9090. بنطلب منك دايما انك تعمل لايك للبيج الخاصه براديو 9090 على الفيسبوك، هي ال راديو 9090 بالعربي او بالفرانكو عرب اي ال ار اي دي اي او 9090. عندك ملفات شايف ان انت قريت وحاجات وعايز تبعتها لنا، عندك قصة رعب كتبتها وعايز تبعتها ونقولها في البرنامج، احنا تحت امرك. هتدخل على الصفحة الخاصة عندي احمد يونس AHMAD يونس YOUNES AHMAD YOUNES، صفحة فيها 1.5 مليون. هتبعت على رسائل الصفحة القصص اللي من كتابتك، من تأليفك مش من تأليف حد تاني، وهنشوف مدى إمكانية انها تنفع تقال، وبناخد مجموعة من القصص زي ما احنا متعودين وبنقولها في البرنامج. سيبكم على الف خير، سيبكم مع السيدة ماجدة رومي وكلمات سلام. هنتقابل يوم الثلاثاء ان شاء الله.